أيضا من روابط الروابط التي ربطت بين الصيام وبين القرآن هو أن الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما يشفعان لصاحبهما. جاء في أحاديث أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. ومعنى يشفعان أن الله يشفع في صاحب القرآن وصاحب الصيام حتى يدخل الجنة، حتى يدخل الجنة، يعني يقبل شفاعة الصوم أو شفاعة الصيام الشهر أو الصيام لصاحبه، ويقبل شفاعة القرآن لصاحبه الذي يلازم القرآن بالليل والنهار ويسهر بالقرآن ويحيي ليله بالقرآن. يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا له، يأتي شفيعا له. والصاحب الصيام الذي يصوم بالنهار، يصوم الأيام الكثيرة في النهار، فإنه يأتي أيضا الصيام ويشفع له عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل عظيم.